لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، وفي رواية أو ليحفهما جميعا، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما، رواه أبو داود بإسناد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث في النعل وكراهة أن ينتعل الإنسان برجل واحدة أو يلبس كفا برجل واحدة، بل إما أن يحفيهما جميعا يعني لا يلبس في الرجلين كلتيهما، وإما أن ينعلهما جميعا. وليعلم أن لبس النعال من السنة والاحتفاء من السنة أيضا، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الإرفاف وأمر بالاحتفاء أحيانا. فالسنة أن الإنسان يلبس النعل لا بأس، والناعل كالراكب، لكن ينبغي أحيانا أن يمشي حافيا بين الناس ليظهر هذه السنة التي كان بعض الناس ينتقدها. إذا رأى شخصا يمشي حافيا قال مش الجافي، هذا من الجفاة، وهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا. وإذا لبست النعل فعند اللبس البس الرجل اليمنى، وعند الخلع ابدأ باليسرى. وكذلك أيضا إذا انتعلت وأردت دخول المسجد بنعليك فتفقدهما عند الدخول إن كان فيهما أذى أو قدر فامسحهما بالأرض حتى يزول، ثم صل بهما، فإن هذا من السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود صلوا في نعال، لأن اليهود لا يصلون في النعل. فالسنة إذن أن يصلي في بنعليه، كما أن كثيرا من الناس يصلي بخفيه، فلا فرق بين الخف والنعل، لكن النعل يستنكر لأنها سنة أميتة. هذا إذا كانت المساجد مفروشة بما تفرش به المساجد فيما سلف. كانت المساجد فيما سلف تفرش بالحجارة بالحصبة، الحجارة الصغيرة، أو بالرمل أو نحو ذلك، ولا يحصل آدم بالنعل. أما الآن وقد فرشت في هذه الفرش فإن الناس لو دخلوا في نعالهم للوث المسجد تلويثا ظاهرا بينا، لأن أكثر الناس لا يباري، يدخل ولو كان في نعليه أذى أو قدر. ولهذا رأى العلماء الآن أن الإنسان لا يدخل بنعليه في المسجد نظرا لأنها مفروشة بفرش تتلوث لو دخل الإنسان في نعله. وإذا أراد الإنسان أن يطبق السنة فليصلي في بيته بنعليه التهجد أو الراتبة أو ما أشبه ذلك، ويحصل بذلك امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن اليهود لا يصلون في نعالهم. ثم إن حديث أبي هريرة حديث جابر أن النبي صلى حديث أبي هريرة اثنان نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل بنعل واحد، يعني إما أن يلبس النعلين جميعا وإما أن يخلعهما جميعا، أما أن يلبس واحدة ويدع الأخرى فهذا قد نهي عنه. ووجه ذلك والله أعلم أن هذا الدين الإسلامي جاء بالعدل حتى في اللباس، لا تنعل إحدى الرجلين وتترك الأخرى، لأن هذا فيه جور على الرجل الثانية التي لم تنعل،

وعلم منزلته وأنه جاهل فيقول لما لا يعرف الله أعلم. ثم إن الإنسان إذا قال لما لا يعلم الله أعلم ولم يفت به يثق الناس به ويعلمون أن ما أفتى به فهو عن علم، وما لم يعلمه يمسك عنه. وأيضا إذا قال الإنسان لما لا يعلم الله أعلم عود نفسه الرضوخ للحق وعدم التصدر للفتوى، وهذا خلافا لبعض الناس اليوم، تجده يرى أن الفتوى أنها ربح بضاعة فيفتي بعلم وبغير علم ويفتي بنصف علم. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفتوى الحموية: كانوا يقولون ما أفسد الدنيا والدين إلا أربع، نصف متكلم ونصف فقيه ونصف لغوي ونصف طبيب. أما المتكلم فإنه أفسد الأديان والعقائد، لأن أهل الكلام الذين نالوا من الكلام شيئا ولم يصلوا إلى غايته اغتروا به، وأما أهل الكلام الذين وصلوا إلى غايته فقد عرفوا حقيقته ورجعوا إلى الحق. ونصف فقيه، نصف الفقيه قال يفسد البلدان لأنه يقضي بغير حق، فيفسد البلدان ويعطي حق هذا لهذا وهذا لهذا. ونصف نحوي لأن يفسد اللسان لأنه يظن أنه أدرك قواعد اللغة العربية فيتكلم وهو لا يعرف فيلحن فيفسد اللسان. ونصف طبيب يفسد الأبدان لأنه لا يعرف، فربما يصف دواء يكون داء وربما لا يصف الدواء فيهلك المريض. فالحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يفتي إلا حيث جازت له الفتوى، ولا يتسرع. إن كان الله تعالى قد أراد أن يكون إماما للناس يفتيهم ويهديهم إلى صراط المستقيم فإنه سيكون، وإن كان الله لم يرد ذلك فلن يفيده تسرره في الفتوى. ثم استدل مع مسعود رضي الله عنه بقوله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. والله موفق. مكان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم النياحة على الميت. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، وفي رواية: ما نيح عليه. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه. وعن أبي بردة قال: وجع أبو موسى فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم النياحة على الميت. النياحة هي البكاء، البكاء على الميت برنة ينوح فيها كما تنوح الحمام. والبكاء على الميت نوعان: نوع اقتضته الطبيعة فهذا لا بأس به ولا يلام عليه العبد، ومنه ما حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين رفع إليه صبي ونفسه تقعقع كأنها في شن فبكى عليه الصلاة والسلام